كلما دخل عليها زكريا الإحراج، يعني المكان الذي يصلي فيه، لأن الإحراج معناه المكان الذي يصلى فيه، سمى محرابا. إحراج محل العبادة، وليس الإحراج خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، الإحراج في الأصل محل العبادة. يتصور المحراب يعني على داود عليه السلام ويراد محل صلاته محل عبادته. هو قال انه يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الاصل اسم لمكان الصلاه، وصار يطلق الان على الطاق الذي يكون في موقف الامام لصوره به كلها، هذا يسمى محراب. هذا تخصيص من العرف العام ولا باس بذلك، لا باس، لانه ايضا محراب هو انه محل عباده.